بسم الله الرحمن الرحيم. أريد الحديث في هذا المقطع عن واقعنا الثقافي والسياسي والمسارات الفكرية الموجودة، وكيف يعني ننظر لها، وأي المسارات نختار، وما هي المواصفات والخصائص التي يعني تحدد المسار الصحيح. حين ننظر إلى الماضي نجد أننا ننتمي إلى أمة الإسلام، تلك الأمة التي أسسها وبناها وشيدها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الإرث التاريخي له بصمته القوية والمؤثرة في وجداننا الإيماني والثقافي، ولا يمكن أن نتغافل عن هذا الشيء أو نتجاوزه أو ننسخه بشيء آخر. وحين ننظر إلى الواقع نجد أننا ننتمي إلى دولة تسمى المملكة العربية السعودية، لها حدود ولها مؤسسات ولها حكومة بوزارات وفروع كثيرة. ارتبطت مصالحنا الحاضرة والمستقبلية بهذه الدولة. لا يمكن ولا يقبل ولا يعقل أن نبيع هذه الدولة أو نفرط فيها بعد كل هذه الإنجازات والمكتسبات والبناء الذي دام أكثر من قرن، أن نأتي في غمضة عين ونهدم كل هذه المكاسب ونشتت شملنا ونشرد أنفسنا نعرض يعني ديارنا وأموالنا وأهلينا للخطر والتهديد. إذا كان كذلك يجب أن تكون دولتنا هي قضيتنا الأولى، القضية الأولى، لأنها هي السفينة التي تحمل كل شيء، كل يعني العناصر المادية والمعنوية التي نحملها كشعب له يعني تاريخ وثقافة ودين، كلها مرهونة لمستقبل ومصير هذه السفينة. غرق السفينة يعني خسارة كل شيء، بقاء وقوة وصعود هذه الدولة يعني المزيد من القوة والانتشار والثبات لكل ما نحمله ونبشر به. يوجد صوت موازي لا يريد التصريح بعداوة الدولة، وفي نفس الوقت لا يريد التخندق معها، وأحيانا يستخدم تكتيك غير واضح في التظاهر بالانتماء للدولة، ولكن في موضوعات محددة وليس في كل الأصعدة، وإنما في قضايا يستطيع أن يتسلق عليها. هذا الصوت هو في نظري أخطر الأصوات. لماذا؟ لأنه يعني لا يحمل في ظاهره ما يعني يدل على خطورته، بالعكس قد يتظاهر يعني خصائص تجذب الآخرين إليه، ولكن في الباطن هو يعني يوجه الناس إلى جهة مخالفة ومصادمة لدولتهم. السعودية عبارة عن باكيج مترابط متماسك مركب بطريقة معقدة جدا جدا. محاولة تفكيك هذا التركيب بمزاعم الإصلاح أو المشاركة وغير ذلك سوف يؤدي إلى التفكك التام، انتقاض هذا الاجتماع. لا يمكن أبدا التعديل في هذا الباكيج. يعني السعودية دولة محكمة تكونت بشكل معقد، وبالتالي أي محاولة لتخريب هذه التركيبة أو تعديلها أو تفكيكها يؤدي إلى الانهيار. لن يؤدي إلا إلى انهيار المبنى وانهدامه فوق رؤوس أهله. لا يوجد أي نتيجة إيجابية من مزاعم الإصلاح التي تهدف إلى تغيير التركيبة السعودية. التفكير الصحيح، التفكير السوي، التفكير السليم هو أن ننظر إلى الآخرين ونحسب المسافة التي سبقونا فيها في ميدان النهضة، ميدان العلم والتقدم الذي مكنهم من السيطرة على هذا العالم. الانشغال بالذات، الانشغال بالنفس يؤدي إلى تراجعنا قطعا وجزما، يؤدي إلى مزيد من تفوق الآخرين، مزيد من قوتهم وسيطرتهم وتحكمهم بنا. الحياة عبارة عن ميدان سباق، المتسابق الذي ينشغل بنفسه، بما حوله، بالأشياء التي في طريقه، سوف يتأخر. المتسابق الذي يركض وينظر أمامه ولا يلتفت إلى شيء يعيقه عن الركض هو الذي سوف يسبق. الانشغال بالقضايا الداخلية التي في الأصل ليس لها حل ولن تؤدي إلى نتيجة إيجابية زادنا تراجعا وتأخرا، وزاد الآخرين قوة وتمكنا، وجعلنا في موقف المدافع، في موقف المحامي، بينما الواجب أن نكون في موقف المهاجم. الهجوم خير وسيلة للدفاع، كما هي قاعدة رياضية أيضا هي قاعدة ثقافية، قاعدة سياسية. الأمة التي تريد أن تسبق هي الأمة التي تبادر و تكسب وتحاول التفوق على الآخرين بالوسائل والأساليب التي يفرضها الواقع وليست المستلهمة من التاريخ.